وأهم شرط لقبول الدعاء الإخلاص لله فيه، الإخلاص لله تبارك وتعالى فيه، وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. وهذا الشرط موجود في سورة الفاتحة واضح بين فيها، جاء مقدما ذكره بين يدي الدعاء. الدعاء في سورة الفاتحة قولك اهدنا الصراط المستقيم، لكن قبل ذلك جاء الإخلاص، إياك نعبد، إياك نعبد. ومعنى إياك نعبد أي نخصك يا الله وحدك بالعبادة، ندعوك وحدك، نعبدك وحدك، نصرف العبادة لك وحدك، إياك نعبد. وتقديم العامل هنا يفيد الحصر، والمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك، فهذا فيه الإخلاص، كما قال الله تعالى فادعوه مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص. فمن شروط قبول الدعاء أن يكون خالصا لله. أما إذا صرف لغير الله أو جعل مع الله شريك فيه فإن هذا محبط للعمل وباطل وليس مقبولا. ولهذا قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالدعاء والطلب لا يكون إلا من الله، لا يسأل أي أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. النبي صلى الله عليه وسلم نادى عشيرته، ناداهم بأجمع ونادى بعضهم بأسمائهم، إلى أن قال في تمام ذلك يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. والله تبارك وتعالى قال له ليس لك من الأمر شيء. فالأمر لله والطلب يكون